فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه جمعناهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Oh, قل إن كنتم تقيمون فإن جعلوا فإنه على الله أعلم بما

رب هب لي اشكر الله. طبعا جمال النبي. لا تحبني لسانك لتعجبي

فوق لو قلت